الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه شرح المغني في النحو إلى أن قال: قوله والمفعول معه، أي والضرب الرابع المفعول معه. الضرب الرابع من المفعول من المفاعيل المفعول معه. قرأنا المفعول المطلق وقرأنا المفعول به، قرأنا المفعول فيه، تقدم معنا المفعول، أذكر المفعول المطلق والمفعول فيه تقدم فيه أي الظرف يعني، والآن والمفعول له ما والمفعول بقي المفعول له والمفعول معه هي المفاعيل الخمسة. سيأتي. أما الضرب الرابع المفعول إيش؟ معه من المفاعيل المنصوبات المفعول معه. نعم. لماذا سمي المفعول معه؟ لأنه يتضمن معنى لفظ معه. إذا قلت سرت والنيل أو استوى الماء والخشبة، كأنك قلت سرت مع النيل أو استوى الماء مع الخشبة. يعني هذه الواو التي هي واو المفعول معه تعطي معنى المعية، لذلك سموه المفعول معه. يعني في بعضهم يقول في شرح قطرندة المفعول دونه، هي في الاستثناء جاء القوم إلا زيد يجعله من مفعول دونه. نعم. قال رحمه الله: وهو المذكور بعد الواو. وهو يعني تعريف المفعول معه، ما هو المفعول معه؟ هو الاسم المذكور بعد الواو التي هي نص في المعية. عندنا واو ليست نصا في المعية. إذا قلت جاء زيد وعمر، كان المقصود العاطف، أنك عطفت زيد على عمر، عطفت عمر على زيد في المجيء في الحكم فقط، ولم تلاحظ المعية. يعني لم تلاحظ أن زيدا قد جاء قبل عمر أو أن عمرا قد جاء قبل، لاحظت مجرد الاشتراك في الحكم، يعني أنهم اشتركا في مجرد المجيء، بصرف النظر عن كون هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. هذه الواو وإن أفادت المعية لكنها ليست نصا، لأنه يمكن أن يجيء معا، ليس كذلك؟ من الممكن أن يجيء زيد وعمر مع بعض، لكن ليس بالضرورة. إذن هذه الواو لا تسمى واو المعية وليست نصا في المعية، بل تحتمل المعية وغيرها. أما الواو التي لا تحتمل إلا المعية، هذه هي الواو المفعول معه، وهي التي ينتصب الاسم بعدها على المفعولية. قال رحمه الله: قوله وهو المذكور بعد الواو شامل لمثل ضربت زيدا وعمرا، هذا مذكور أيضا بعد الواو، لكن هذا يخرج بما سيأتي من القيود يعني. وقوله بمعنى مع، الواو التي بمعنى مع، التي هي بمعنى، يعني الواو لا تحتمل يعني هي نص في المعية. نعم. وقوله بمعنى مع يخرج رأيت زيدا وعمرا، لأن الواو فيه للعطف لا بمعنى، لأن الواو في قولك رأيت زيدا وعمرا ليست للمعية بل هي للعطف. وين احتمل أنه قد رأوهما معا، لكن ليس نصا في ذلك، الاحتمال أن يكون قد رأى واحدا بعد الثاني. قال رحمه الله: نحو ما صنعت وأباك، مثلا مثاله ما صنعت إيش وأباك. ما تقول ما صنعت وأبوك، تقول وما صنعت و يعني مع أبيك وأباك. فالواو بمعنى مع، طبعا ما استفهامية، صنعت فعل وفاعل، الواو بمعنى مع، أباك مفعول معه منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف أباك في محل جر مضاف إليه هكذا. إذا أردنا العطف لا نقول ما صنعت وأباك، نقول ما صنعت أنت وأبوك، فلا بد من تأكيد الضمير المتصل بمنفصل ثم العطف عليه. ما تقول ما صنعت وأباك وأنت تريد العطف، لا، إذا ما صنعت وأباك يجب النصب. إذا أردت الرفع تقول ما صنعت أنت وأبوك، وحينئذ إذا قلت ما صنعت أنت وأبوك يكون الواو للعطف ليست واو المفعول معه. قال رحمه الله فقوله ما استفهامية منصوبة المحل. طبعا ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به لإيش؟ لصنعت، يعني التقدير صنعت ما، لكن لما كان الاستفهام له صدر الكلام وجب تقديم المفعول معه هنا. ما يجوز أن نقول صنعت ما مع أنه مفعول به. نعم، لأنها مفعول به لقوله صنعته، وقوله وأباك مفعول معه، تقديره أي شيء صنعت مع أبيك. والنصب إنما حصل بالفعل ليس بالواو كما هو رأي عبد القاهر الجرجاني وبعض النحاة. النصب في قوله وأباك يعني أباك انتصب بإيش؟ لا منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل قبله، ها، وهو صنعت بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. يعني بعضهم يقول المفعول معه منصوب بالواو، هذا خطأ. الأصح أن المفعول معه منصوب بالفعل الذي قبله أو بما فيه معنى الفعل. أحيانا ما يكون قبله فعل لكن يكون ما قبله فيه معنى الفعل، مثلا كيف أنت وقصعة من ثريد، يعني ما تصنع وقصعة، يعني كيف أنت ليس فيه فعل لكن فيه معنى الفعل. أنا سيأتي معنا. قال رحمه الله ونحو ما شأنك وزيدا. وكذلك ما شأنك هنا، هذا يعني ما شأنك، ما شأنك هذا جملة اسمية وليس فيها فعل، لكن لما كانت بمعنى ما تصنع وزيدا انتصب بعدها على المفعول معه. نعم، يعني كل جملة تعطي معنى ما تصنع أو ما صنعت ينتصب المفعول سواء كانت جملة فعلية أو اسمية. نعم. قال رحمه الله فقوله ما استفهامية مرفوعة المحل. على إيش؟ لأنها مبتدأ. مبتدأ. وقوله شأنك خبرها. طبعا الشأن مضاف والكاف محل جر مضاف إليه. الواو بمعنى مع. نعم. وقوله وزيدا مفعول، وزيدا مفعول معه. تقديره أي شيء شأنك مع زيد. نعم. قوله ولا بد له أي ولا بد للمفعول معه من فعل. ولا بد للمفعول معه من عامل، والعامل هو الفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما فيه معنى الفعل، والمراد بما فيه معنى الفعل يعني ما يتضمن ويشتمل معنى الفعل، مثل شأنك وكيف أنت. نعم، وما لك، هذه بمعنى، لأن كلها بمعنى ما تصنع أو ما صنعت. نعم. من فعل يكون عاملا فيه كالمثال الأول، مثل ما صنعت. أو من معنى فعل يكون عاملا فيه كالمثال الثاني الذي هو ما شأنك، هذا ليس فعلا ما شأنك جملة اسمية ولكنها تشتمل على معنى الفعل لأنها بمعنى ما تصنع أو ما صنعت. كيف أنت وقصع من ثريد؟ إيه؟ هذا مثال. كيف أنت وقصعة من ثريد، يعني إيش رأيك يوافقك ولا ما؟ إذا كان ثريد فيه بامية ولحم واجد كويس التشريب. يعني قال رحمه الله لأنه أيضا بمعنى ما صنعته. ما جربته أنت؟ أسعد من فريد. شو المقصود بالمنتريد؟ ها فريد؟ المنتريد. فريد فريد. آه فريد. شو؟ أسعد من فريد. إصبح نقدر نقول بالإنجليزي إحنا. كلام عربي مو إنجليزي. جربنا قصها من أرز. لا إحنا عندنا يستعملون في الدير هناك ما محافظة عندهم أكلة البامية. فريد البامية هذه من أفضل الأكل الشعبية تشريب مع البامية و... بامية و... ولحم. سمية تشريب. إيه بامية ولحم. إيه هاي عندنا حتى لعب العراق لأنه أيضا بمعنى ما صنعته. إيه. واعلم أن معنى الفعل هنا عبارة عن ما الاستفهامية والاسم. يعني هنا ما في فعل ما شأنك ما في فعل هي ما والاسم الذي بعدها وهو شأنك لكن تعطي يعني في المعنى بمعنى ما تصنع. نعم. نحو ما شأنك في قولك ما شأنك وزيدا أو عن ما الاستفهامية والجار والمجرور نحو ما لك مثل ما لك وزيدا بمعنى ما تصنع في قولك ما لك وزيدا لأنه أيضا بمعنى ما صنعته ومثال ذكرته بعد كيف أنت وقصها جايبها معنا ما جابها ها والمثال ذكرته ذكرنا نعم قال رحمه الله قوله والمفعول له الآن انتهينا من المفعول معه وهذا الرابع الخامس من المفاعيل المفعول له ويقال أيضا المفعول لأجله ويقال المفعول من أجله كلها عبارات بمعنى واحد نعم وهو أيضا من المفاعيل لكن لا يجب نصبه دائما يجوز نصبه ويجوز جره أحيانا قال رحمه الله أي والضرب الخامس المفعول له نحو ضربته تأديبا له ضربته تأديبا له ضربت زيدا تأديبا جئتك إكراما لك هذا مفعول لأجله منصوب على أنه مفعول لأجله ولو جررته باللام يجوز تقول ضربته للتأديب أي للتأديب جئتك للإكرام ولذلك يسمى المفعول له لأنه يتضمن معنى اللام لام التعليل ويقال له المفعول لأجله لأنه يتضمن معنى اللام إذا ما قلت جئتك إكراما أي للإكرام ضربته تأديبا أي للتأديب أي لأجله لأجل التأديب أي لأجله لذلك سمي مفعولا له أو لأجله أو من أجله قال رحمه الله وهو أي المفعول تعريفه تعريف المفعول لأجله أو المفعول له تعريفه ما هو كل ما هو تعريف؟ كان علة أي سببا للفعل كل ما كان علة للفعل إذا قلت ضربت تأديبا سبب علة الضرب إيش علة التأديب علة الضرب إيش التأديب. ما الذي ساقك على ضربه التأديب. ما العلة التي جعلتك تضربه لأجل التأديب فالتأديب هو العلة هو العلة إيه نعم كل ما كان علة أي سببا للفعل في الذهن في الذهن إيه طبعا هنا في الدافع السبب الدافع للإنسان على الفعل يعني جئتك إكراما ما هو سبب مجيئك ما هي علة مجيئك لأجل الإكرام إيه نعم لماذا قيدها في الذهن يعني في طبعا في الذهن إيه نعم قمت إجلالا له مثلا لأجل الإجلال كالمثال المذكور ونحو جئتك إكراما لك نعم شيخنا قال في التعليق فإنه علة وسبب للمجيء في الذهن أي الإكرام هو السبب في الذهن نعم إذ لولا تصور الإكرام لم يوجد المجيء طبعا هو أول شيء يتصور أنه يريد أن يكرم هذا الإنسان أو أن يريد أن يؤدب هذا الولد فيضربه أو يريد أن يكرم هذا الإنسان فيأتي إليه للأجل فالدافع هو أو العلة أو الدافع هو الإكرام أو التأديب وهذا أول شيء تصوره الإنسان قبل أن يقوم بالفعل قبل أن يضرب وقبل أن يأتي أي لإكرامك أيوة. وجئتك سمنا أي للسمن وجئتك سمنا أي للسمن كيف يعني مشان تعطيني سمن آه سمن طيب بلاش جئتك زيتا شفتوا فلسطين تحبون زيت. زيت زيتون. طيب. قال رحمه الله: قوله والملحق به سبعة أضرب، أي والذي ألحق بالأصل أي بالمفعول، أي شبه به سبعة أضرب. اقرأ بعدين. قوله الحال. قال والملحق بالمفعول به سبعة أضرب، يعني هناك أسماء تنصب ليست من باب المفاعيل ولكنها ملحقة بالمفاعيل المذكورة، من جهة أنها كما أن المفاعيل مفعول مطلق والمفعول لأنها تنصب هي كذلك تنصب، مثل الحال والتمييز والاستثناء وإلى آخره. هذه يعني ملحقة من جهة الإعراب، من جهة أنها تكون منصوبة، تسمى الملحقات بإيش؟ بالمفعول، بالمفعول. ها بالمفعول. إيه نعم، بالمفعول به أو المفعول المطلق ما قيدها بشيء. بالمفعول. الأول إيش؟ الحال. الحال، نتوقف عند الحال، أحسن الله الحال. صلى الله عليه وسلم. صلى الله الأحوال.